رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لكل عامل من المؤمنين والكافرين منازل يصل إليها سعيهم في الدنيا، يثابون عليها ويعاقبون، وكل ذلك بحساب دقيق من الله، لا ظلم ولا هضم. فالمؤمنون درجات في النعيم، والكافرون دركات في الجحيم، فتفاضل في الثواب والعقاب عدل. ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين. والله ذو الغنى الواسع والخير العميم، ليس بحاجة إلى عباده، وهو رحيم، ومن رحمته إمهال من عصاه، ولو أراد لعجل له العقوبة واستبدل به غيره ممن يعبده ولا يشرك به شيئا، ولكن حلمه عظيم، فمثلما أوجدكم من أصلاب آبائكم يوجد جيلا بعدكم من أصلابكم، وغناه سبحانه وتعالى عما أكبر، ورحمته لمن أقبل. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما وعدكم ربكم به أيها الكافرون واقع لا محالة، آت لا ريب، ولن تفوتوا ربكم، فجمعكم عنده يسير وبعثكم لديه سهل، فلا منجا ولا ملتجى منه إلا إليه، يرد كل هارب ويدرك كل طالب ويغلب كل غالب. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اعملوا أيها الكفار على منهجكم الفاسد، وأنا أعمل على منهج صحيح، فسوف ينكشف لكم الأمر إذا وقع العقاب، من تكون له العزة والنصرة وثواب إذا بانت الحقيقة. فإن من سنة الله ألا يفوز أعداء الله ولا ينتصرون، لأنهم حاربوه وكذبوا رسله وتعدوا حدوده وتجاوزوا شرعه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وهب المشركون لله عز وجل جزءا مما خلق سبحانه، فأخذوا بعض الثمار والزروع والأنعام للمساكين والفقراء، وهذه سموها لله، وبعضها الآخر جعلوه للأصنام والأوثان كذبا منهم وزورا وعدوانا. فحصة آلهتهم الباطلة لا تصل إلى الله ولن يقبلها لأنها شرك، والحصة التي عينوها لله واصلة إلى شركائهم لا إلى الله لأنها شرك، فصار عملهم كله وهباتهم شرك مردود عليهم لا يقبل الله منه شيئا. وربما أخذوا مما جعلوه للمساكين فأهدوه إلى الأصنام، لكنهم لا يأخذون نصيب الأصنام للمساكين، فقبحا لهم على هذه القسمة الظالمة، وسحقا لهم على هذه الحكومة الجائرة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومثلما حسنت الشياطين للمشركين جعل نصيبا لله ونصيبا للأصنام من الرزق، حسنت لهم أيضا قتل الأبناء خشية البأساء كذبا وافتراء، ليهلكوا الآباء بقتل النفس المحرمة وسفك الدم المعصوم، وليخلطوا عليهم الأحكام فلا يميزون بين الحلال والحرام. ولو أراد الله ألا يقع ذلك ما وقع، لكنه حكيم فيما قدر، بصير فيما يسر لأسرار قد لا تظهر. فاتركهم وباطلهم وما اختلقوه من كذب وفعلوه من زور، فغدا الموعد وسوف يجمعهم لذاك المشهد.